سيدنا شعيب عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى قوم مدين، فسيدنا شعيب ذهب إليهم فأمرهم بالتوحيد، إن هم يوحدوا ربنا سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا، إن هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بدأ يعالج فيهم خصلة سيئة كانوا بيعملوها، إن هم كانوا بيطففوا المكيال والميزان. وسيدنا شعيب ده كان له وجاهة في قومه، وكان من قبيلة لها عز وسلطان، وكان خطيب مفوه جدا. فسيدنا شعيب قعد يأمرهم بالتوحيد، وإن هم لا يطففوا المكيال والميزان ولا يخسروا المكيال والميزان. فالناس دول ما كانوش بيستجيبوا لأمر سيدنا شعيب عليه السلام. فسيدنا شعيب أنذرهم العذاب، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى هيعذبكم وهيعاقبكم، فلم يعبأوا بهذا الكلام ولم ينتبهوا إليه، بل تعجلوا العذاب. ففي يوم الناس دول حسوا بالحر الشديد، الدنيا حر، البيوت حر، والشوارع حر، فخرجوا إلى الشوارع، فجاءت سحابة فوقهم، فقام كلهم اتجمعوا تحت السحابة دي، وهم تحت السحابة دي سحابة سوداء، وهم تحتها رجفت بهم الأرض، الأرض حسوا بزلزال. وبعدين سمعوا صيحة شديدة هلعت لها القلوب وفزعت لها النفوس، صيحة شديدة جدا، صيحة في الأذان شديدة جدا، يبقى الرجفة والصيحة. وبعدين السماء دي السحابة دي قامت ممطرة عليهم نار، فربنا سبحانه وتعالى بيقول فأخذتهم الرجفة، فأخذتهم الصيحة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إياك أن تطفف المكيال والميزان. يعني تطفف المكيال والميزان، يعني بتبيع الكيلو، كيلو اللمية، كيلو الربع، بتبيع الكيلو، نص كيلو. ربنا سبحانه وتعالى أعد عذابا شديدا وعقابا أليما لهؤلاء. قال ويل للمطففين، الويل هو العذاب والعقاب، والويل برضه هو واد في جهنم. ويل للمطففين، منهم يا رب؟ من دول؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لو أنت اللي بتشتري عاوز الكيلو كيلو ونص، لو أنت اللي بتبيع عاوز تبيع الكيلو كيلو الربع. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. خذ من التاريخ عبرة، وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرّك.